أرجو إيضاح معنى ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل يعني ربا الزيادة، نعم، مثل أن يبيع الإنسان درهما بدرهمين أو دينارا بدينارين أو صاع من التمر بصاعين من التمر، هذا ربا الفضل. ربا النسيئة تأخير القبض فيما يجب فيه القبض، فمثلا الواجب فيما إذا باع الإنسان تمرا بتمر أن يكون التمران متساويين وأن يكون القبض قبل التفرق، وإذا باع تمرا بشعير فالواجب أن يكون التقابض قبل التفرق، فإن تأخر القبض صار الأول أي باع التمر بتمر مثله فيه ربا النسيئة. وكذلك إذا باعه إذا باع تمرا بشعير وتأخر القبض فإنه يكون به ربا النسيئة. وقد اجتمع ربا النسيئة والفضل فيما لو باع تمرا بأكثر منه مع تأخر القبض، فهذا فيه ربا الفضل من أجل الزيادة وفيه ربا النسيئة من أجل تأخير القبض. فصار ربا النسيئة يعني تأخير القبض فيما يجب فيه التقابض قبل التفرق من الربويات، وتحريم والفضل هو الزيادة فيما يشترط فيه التساوي.